أقر بالتوحيد، جحد وجوب الصلاة إلى آخره. وها هنا أيضا يقول: إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وهذا قريب من الكلام الذي تقدم أمس، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك إذا جحد وجوب صوم رمضان، يعني يقول أنت تقر بهذا طيب وصدق بذلك كله، لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا. يعني هذا الخصم يقر بهذه الأشياء، حينما يقال لهم الذي جحد الصوم وهو يصلي ويقول لا إله إلا الله ويقول محمد رسول الله، يقول هذا كافر بالإجماع. جحد الصلاة يقول كذلك هذا كافر بالإجماع. طيب قال: فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. هذا الآن إلزام، فهذا يكون من باب أولى. في الأول ذكر هذه الأشياء، يعني ما حكم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن أنكر شيء من القرآن، ماذا تقول فيه؟ سيقول هذا كافر بالإجماع. طيب لو كان هذا في الصلاة، لو كان هذا في البعث، لو كان في الصيام، كل هذا سيقول هذا كافر بالإجماع. فيقر يقال ما دام أنك تقر أن من فعل شيء من ذلك أو اعتقد شيء من هذه المعتقدات الكفرية أنه كافر بالإجماع ولا تختلف المذاهب فيه، فكيف بمن جحد أعظم فريضة وهي فريضة التوحيد، إذ هي الأساس وغيرها يبنى عليها. النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة سنوات لم تفرض عليه الصلاة بعد، ثم فرضها الله جل وعلا بعد، وكان معظم دعوته إلى التوحيد. لما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يقولوا لا إله إلا الله أو أن يوحدوا الله، وهكذا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونحو هذا من النصوص التي تدل على أن هذا هو أصل الأصول وأساس الإسلام. فكيف يقال الذي يجحد الصلاة هذا كافر بالإجماع؟ طيب الذي يجحد التوحيد هذا عند العلماء هو كافر بالإجماع، لكن لماذا أنتم تقولون لا في التوحيد لو حصل منه الإخلال بهذا التوحيد فيدعو غير الله، يسجد لغير الله، يذبح لغير الله، فهذا ليس بكافر، ويجحد أن يكون هذا مثلا أن يكون هذا من الشرك مع أنه من الشرك الصريح؟ فكيف تقولون هذا لا يكفر، ومن جحد أشياء هي دون هذا الأصل فإنكم تقولون كافر بالإجماع؟ طيب هذا التوحيد إليه دعوة الرسل جميعا، ولم تأتي النصوص الشرعية في القرآن في شيء كما جاءت في التوحيد، فأكثر شيء جاءت الدعوة إليه في القرآن الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وخصوصا في السور والآيات المكية. فكيف يقال بعد هذا الترغيب والترهيب والبيان والإيضاح والتحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد يقال من يخل بهذا الأصل إخلالا بحيث يأتي على التوحيد من أصله؟ يقول هذا ليس بكافر، بل هذا موحد، بل هذا يكون كافرا من باب أولى، يعني أولى ممن جحد وجوب الصلاة وممن جحد وجوب الزكاة. ولهذا المؤلف تعجب فقال: ما أعجب هذا الجهل، فهذا غاية في الجهل، وخصوصا أن مثل هذا قد يصدر من بعض من ينتسب إلى العلم. ولهذا ذكر المؤلف أن هذا ما كتب إليه بعض أهل الأحساء، والأحساء فيها علماء، كان في ذلك الوقت فيها علماء من المذاهب الأربعة، فكتب بعضهم في جملة ما كتب بهذه الشبهة: كيف تكفرون ومن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون إلى آخره، فنقض عليهم بهذا الرد المسدد. وهذه الشبهة لما كانت لها يعني قوة حينما ينظر إلى ظاهرها أو يسمعه الإنسان ابتداء، فالمؤلف ردها من أكثر من وجه. طيب أيضا ذكر أمرا أو بعض الأمور مما قد جرى من قبل. أصحاب مسيلم الكذاب هؤلاء كانوا يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهؤلاء كانوا يشهدون، ولكن يقولون يشهدون أن مسيلمة رسول الله، أنه رسول مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أشرك معه في الرسالة. فقاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حكموا عليهم بالردة وقاتلوهم، وجرت المعارك العظيمة في قتال هؤلاء. طيب يقول هذا المعترض، يقول هؤلاء قالوا مسيلمة نبي. طيب هؤلاء كفروا بالإجماع واستحقوا القتال لأنهم رفعوا رجلا إلى مرتبة النبوة. كيف بالذي يرفع مقبورا إلى مرتبة الإله سبحانه وتعالى، إلى مرتبة جبار السماوات والأرض، فيعتقد في هذا الإله، في هذا المقبور أنه يغيث، أنه يرزق، أنه يفرج الكربات. بعضهم يعتقد أنه يأتي بالولد، وهناك قبور، يعني أحيانا بعض القبور يقال هذا مجرب للحمل، المرأة التي لا تحمل إذا ذهبت إلى قبر فلان فأكلت من ترابه أو طافت أو نذرت أو ما إلى ذلك فإنها تحمل، هذا موجود. وأحيانا يجعلون كأقسام المستشفى، يعني كأنه هذا متخصص بأمراض البطن، وهذا في أمراض الرأس، وهذا في كذا، وهذا، فهذا مما يفعله سدنة القبور. على كل، فالذي يقول مسيلمة نبي هذا كافر بالإجماع. طيب هذا رفع رجلا إلى مرتبة النبوة، كيف بالذي يرفع رجلا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض، فيدعوه فيما يدعو فيه الله، ويرجو فيما يرجو فيه الله، فيه الله سبحانه وتعالى. بل كما تقدم صار الأمر أعظم، في وقت الشدة يذهب عن قلوبهم دعاء الله، ويقبلون على دعاء هؤلاء الموتى والمقبورين، فالأمر أعظم وأجل. أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، فذكر المؤلف أنهم يدعون الإسلام، فهؤلاء كانوا يقولون مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحصل عندهم غلو في علي رضي الله عنه. نعم من هؤلاء من غلا فجعله إلها أو جعله هو الله، وفيهم من كان غلوه دون هذا. وعلى كل، من جعله إلها مع الله؟ اهدوا يا أولاد، الله يهديكم. فهؤلاء الذين جعلوا هؤلاء أو رفعوا علي رضي الله عنه عن منزلته كفروا، وكفرهم بالإجماع، وحرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب كيف أيضا بالذي يرفع غير علي إلى مرتبة الإله، إلى مرتبة الإله، فالحكم واحد. كيف هو الذي يرفع دون علي رضي الله عنه بمراحل، بل كما تقدم قد يكون من أفسق الناس، ومع هذا فيطلب منه ما يطلب من الله سبحانه وتعالى، فيرجى للمهمات والأمور العظام. فلماذا تفرقون؟ هؤلاء لو سئلوا عن أولئك الذين حرقهم علي، أو عن أولئك الذين قاتلهم الصحابة في زمن أبي بكر رضي الله عنه من أصحاب مسيلمة، فيقولون هؤلاء كفار بالإجماع. طيب إيش الفرق بين أولئك وبين هؤلاء الذين اتخذوا أصحاب القبور موضعا لي أو محلا لقصدهم بالحاجات وما يطلب من الله سبحانه وتعالى؟ فالأمر في هذا سواء. طيب قال ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام، ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. هذا في أو هذا كلام عن الدولة الفاطمية. هؤلاء بنو عبيد القداح، فأبوهم كان رجلا يهوديا، وهم انتسبوا إلى فاطمة رضي الله عنها، أنهم من نسل فاطمة. وقد كتب العلماء في ذلك الوقت محاضر وشهادات بنفي نسبتهم، وأن النسب الذي ادعوه نسب باطل، ولكن أرادوا بهذا أن يتوصلوا إلى الكفر فيكون لهم مكانة في الناس ثم يفعلون ما شاءوا. فهؤلاء ملكوا أولا بلاد المغرب، ثم ملكوا بعدها بلاد مصر، ثم زالت دولتهم عن بلاد المغرب، ثم زالت عن بلاد مصر أيام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله في دولة نور الدين زنكي رحمه الله. فهؤلاء تكلم فيهم أهل العلم وكفروهم، كفروا هؤلاء الفاطميين الذين هم بنو عبيد القداح، مع أن هؤلاء كانوا يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن عندهم عقائد كفرية، فكفرهم بها أهل العلم، واتفقت كلمة العلماء على تكفيرهم، بل وأفتى علماء أن بلادهم بلاد كفر ودارهم دار حرب، فيهاجر منها وينتقل عنها. فتحول من تحول من أهل العلم وقاتلهم المسلمون وغزوهم إلى أن كان في ذلك زوال دولتهم، فلم يشفع لهم ولم ينفعهم أنهم يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا أنهم كانوا يصلون الجماعة والجمعة، هذا ما نفعهم، بل كان العلماء يحكمون بكفرهم لوجود عقائد كفرية عندهم. فكذا الأمر في الذين يعتقدون في القبور، الذين يعتقدون في أصحابها النفع والضر والإعطاء والمنع والرزق وما إلى ذلك، هم أيضا بهذه المثابة، هم بهذه المثابة، لا فرق بين هؤلاء وأولئك من حيث كون ما فعلوا هؤلاء شركا وما فعلوا أولئك شركا. طيب، وبقي المؤلف أيضا كلام بعد هذا إن شاء الله يتم معنا في درس اللاحق، نكتفي بهذا والله أعلم.